بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الاختصاص. هذا باب الاختصاص، وهو فيه شبه يسير بالنداء، لكنه يختلف عن النداء في أمور كثيرة سنعرف بعضها. الاختصاص ليس مشهورا بين الطلبة، لأنه لا يذكر في الكتب المختصرة، يذكر في المطولات، فهو ليس موجودا في الأجرومية مثلا. الاختصاص مثل أن تقول مثلا الآن عندما تقول نحن المسلمون، نحن مبتدا ومسلمون خبر. ما معنى نحن المسلمون؟ يعني تريد أن تخبر السامع بأنكم مسلمون. ذلك مسلمون خبر، يعني أخبرت السامع والمخاطب بأنك تنتسب إلى دين الإسلام، هذا معنى نحن المسلمون. يجوز أن تقول، طبعا حسب السياق والمعنى، يجوز أن تقول نحن المسلمين، نحن المسلمين. نحن مبتدأ، المسلمين ليس خبرا، الخبر سيأتي بعد ذلك. طيب، عندما تقول مثلا نحن المسلمين نحب العلم، نحن مبتدأ ونحب العلم خبر، والمسلمين هذا منصوب على الاختصاص. منصوب على الاختصاص، ما معنى منصوب على الاختصاص؟ يعني منصوب بفعل محذوف تقديره أخص. فالمعنى نحن أخص المسلمين، نحن أخص المسلمين، واضح؟ فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، هذا يقال له منصوب على الاختصاص. وهو له أغراض، قد يأتي للفخر، مثل أن تقول أنا أيها الكريم يعتمد عليه مثلا. من تقصد أيها الكريم؟ أنت لا تنادي، انتبه في هذا في النداء في باب اختصاص. باب اختصاص في الغالب أنت لا تنادي أحدا، أنت تتكلم عن نفسك، تتكلم عن نفسك، هذا أسلوب غريب. طيب، أنا أيها الكريم يعتمد عليه، هنا تتكلم أنت عن نفسك. ماذا تقصد؟ تقصد الفخر، تفتخر بأنك كريم. مثال آخر، قد يأتي الاختصاص للتواضع، مثل أنا أيها العبد الضعيف مفتقر إلى عفو الله. أنا أيها العبد، من يقصد بأيها العبد؟ يقصد نفسه، يقصد نفسه. انتبه لهذا، هو لا ينادي أحدا وإنما ينادي نفسه. وقد يأتي الاختصاص لبيان المقصود وبيان الحال، مثل نحن العرب، نحن العرب أقرى الناس للضيف، يعني أكرم من أكرم الضيف. نحن العرب يعني يقصد نفسه، فالعرب منصوب على الاختصاص. طيب، الناظم اختصر جدا في هذا الباب، قال الاختصاص كنداء. الاختصاص كنداء، يعني الاختصاص يشبه النداء، يشبهه. ثم قال دون ياء، إلا أنه من الفروق بين الاختصاص وبين النداء أن الاختصاص يكون أنه لا يستعمل مع الاختصاص حرف النداء ياء. طيب، هذه من الفروق. والعجيب أن الفروق بين الاختصاص وبين النداء تصل إلى 18 فرقا، 18 فرقا، ومع ذلك شبهوه بالنداء. على كل حال، الاختصاص كنداء دون ياء، يعني يكون بدون ياء وأخواتها. ثم مثل كأيها الفتى بإثر رجونيا، الألف للإطلاق، يعني لو قلت أرجوني ثم جئت بعده بأيها الفتى، فصار الكلام أرجوني أيها الفتى. من يقصد بأيها الفتى؟ يقصد نفسه، يقصد المتكلم نفسه. أرجوني يعني أرجوني، يعني يطلبوا منه، يطلبوا مني، وضعوا فيني الرجاء. طيب، أرجوني أيها الفتى، يعني يقصد نفسه. وهذا الأسلوب يقصد به فخر أم تواضع؟ فخر، هذا يقصد به الفخر. هذا هو الأسلوب الأول من أساليب الاختصاص. ثم قال وقد ترى، وفي نسخة وقد يرى، يعني الاختصاص. وقد يرى ذا، يعني المنصوب على الاختصاص، دون أي، يعني لا يشترط أن يكون مع أي. فهنا الآن انتقل الناظم إلى الحالة الثانية. الحالة الأولى أن يكون مع أي، مثاله أرجوني أيها الفتى، يعني ضعوا رجاءكم فيني أنا أيها الفتى، يقصد نفسه. فجاءت هنا مع أي. الحالة الثانية أن تأتي دون أي، وهذا أشار له بقوله دون أي، وهذا يكون تلو أل، يعني أن يكون معه أي بدلا من أي. كمثل قولك مثلا نحن العرب، العرب بضم العين وسكون الراء، هذه لغة في العرب، يجوز أن تقول عرب ويجوز أن تقول عرب. نحن العرب أسخى من بذل، هل يوجد أي؟ لا يوجد. ماذا يوجد؟ يوجد أل. فالأسلوب الثاني من أساليب الاختصاص أن لا نأتي بأي، وإنما ندخل أل على المنصوب. واضح؟ نحن العرب أسخى من بذل، نحن مبتدأ، العربة منصوبة على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أخص، نحن أخص العربة، أي أخص بهذا الحكم العرب فقط دون غيرهم من الأمم. أسخى، السخاء هو الكرم، يعني أكرم، أكرم من بذل. أسخى مضاف ومن مضاف إليه، وبذل، بذل فعل والفاعل هو أو هم، نعم هو مراعاة للفظة من. والجملة، الجملة التي بعد من صلة الموصول لا محل معرب، وجملة أسخى هذا خبر لنحن، خبر لنحن، خبر للمبتدا. مثل ما قلنا قبل قليل نحن المسلمين نحب العلم، نحن مبتدا، المسلمين مخصوص على الاختصاص، وأسخى هذا أو نحب العلم هذا جملة خبرية. إذن هذه هي الصورة الثانية من صور الاختصاص، أن يكون محلا بأل. وهذا المثال يعني علق عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال إن الناظم صدق في هذا، فإن العرب الجنس العربي أكرم، أكرم وأسخى من يكرم الضيوف، أسخى من بذل، يعني أكرم من يبذل سواء للضيف أو لغيره. الصورة الثالثة التي لم ينص عليها الناظم، لم ينص عليها الناظم، هي أن يأتي اسم، الاسم المنصوب على الاختصاص أن يأتي مضافا. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. أين الشاهد؟ معاشر، معاشر منصوب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أخص، وهو مضاف والأنبياء مضاف إليه. هذه صورة ثالثة، لأنه هنا ليس بأي، ليس مثل أيها الفتى، هذا أيها منصوب على الاختصاص، وليس معرفا بإيش، ليس معرفا بألف واللام مثل نحن العربة. هذه صورة ثالثة، وهي أن يقع مضافا، والمعنى نحن أخص معاشر الأنبياء. هنا لا يصح أن تقول نحن معاشرو، لأن لو قلت معاشرو سيكون معاشرو خبر، والمعنى لا يستقيم، لأن سيكون معنى يخبر بأنهم أنبياء، وليس هذا هو المراد هنا. هذا صحيح ولكن ليس هو المراد هنا، هو لا يريد أن يخبر بأنهم أنبياء، وإنما يريد أن يخبر بأنهم لا يورثون، وخص بهذا الأنبياء. واضح الأسلوب؟ الأنبياء هنا. نعم. لا لا لا، الألف واللام على الأنبياء، لا لا هي لم تدخل على معاشر، ليس مثل العرب. نعم المضاف إليه لا بأس، نتكلم عن المضاف. واضح؟ إذا صار الاختصاص على ثلاث أشكال، إما أن يأتي بأي مثل أرجوني أيها الفتى، أنا أيها العبد الضعيف مفتقر إلى عفو الله، هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني يأتي محلا بأل، نحن العربة أسخى من بذل. والأسلوب الثالث أن يأتي مضافا، أن يأتي مضافا مثل نحن معاشر الأنبياء. وكما ترى الناظم لم يذكر في هذا الباب إلا بيتين فقط، وقد قال المكودي رحمه الله في شرحه قد أجحف الناظم بهذا الباب. لماذا أجحف؟ لأنه لم يذكر فيه إلا بيتين، والباب هذا يعني فيه مسائل طويلة. ثم قال رحمه الله التحذير والإغراء. التحذير هو أن تنبه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه، هذا هو التحذير، هو معروف من حيث اللغة، لكن الذي يحتاج إلى بيان هو الثاني وهو الإغراء. الإغراء عكس التحذير، وهو أن تأمر المخاطب بأن يلزم هذا الشيء بلزوم شيء يحمد عليه. إذن الإغراء عكس إيش؟ عكس التحذير. الإغراء يعني جذب، وتريد من شيء من إنسان أن يفعله، أما التحذير تريد منه أن يبتعد عنه. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: إياك والشر ونحوه نصب. أسلوب التحذير قد يكون بإياك وأخواته، وقد يكون بغير إياك وأخواته، وهو أسلوب سبحان الله ما زال مستعمل عند العامة. يقول لك إياك وكذا، صح ولا لا؟ يقول إياك والكذب. ما معنى إياك والكذب؟ يعني احذر الكذب. فهذا الأسلوب ماذا يسمى؟ يسمى بأسلوب التحذير. ما إعرابه؟ سنعرف الآن. ونعرف الآن أن التحذير له يأتي على شكلين: إما أن يأتي مع إياك وأخواته. ما هي إياك وأخواته؟ التي هي إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إلى آخره. وإما أن يكون التحذير بدون كلمة إياك، وسيذكر الاثنين. بدأ بالأول فقال: إياك والشر. ما معنى إياك والشر؟ يعني احذر الشر. ونحوه وما شابه هذا المثال: نصب محذر. نصب محذر أي يعني ينصب كلمة إياك، نعم، وأنت المحذر، وإياك المحذر، والشر المحذر منه. أنت المتكلم، أنت المحذر، وإياك، نعم، هذا المحذر، والشر هذا محذر منه. فعندما تقول إياك والشر ما إعرابه؟ نقول إياك هذا ضمير منفصل، وهذه الضمائر المنفصلة لا تقع إلا في محل نصب كما تقدم معنا في أول الألفية، وذو انفصال في اتصال، وذو اتصال وفي انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. نعم، تذكر هذا البيت في الضمائر، غاب عني الآن البيت كاملا. المهم أن ضمائر النصب المنفصلة هذه دائما تقع في محل نصب مثل إياك وأخواتي. فنقول إياك منصوب ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب، منصوب بفعل محذوف وجوبا، تقديره أحذر. أحذر، نعم، إياك. إذن إياك والشر مثلا، قلنا إياك هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره وحذره، والشر الواو حرف عطف، والشر مفعول به أيضا لفعل محذوف تقديره وحذره. نعم، هذا مما قيل في إعرابه. والجملة معطوفة على ما قبله. طيب، قال إياك والشر ونحوه نصب محذر. ثم قال: بما استتاره وجب. يعني أن العامل يجب أن يكون محذوفا مستترا لا يذكر. لا تقول مثلا إياك أو إياك محذر مثلا، يعني العامل الذي قدرناه لما نقول تقديره أحذر، هذا العامل لا يذكر، يحذف. واضح؟ نعم، يعني العامل هنا محذوف وجوبا. بما استتاره وجب. ثم قال، انتقل الآن إلى الصورة الثانية، لأن الأول له صورتان، وهو الذي احنا قلنا إما أن يأتي مع إياك وأخواته، وإما أن يأتي بدون إياك وأخواته. نحن الآن في القسم الأول، وهو إذا جاء مع إياك وأخواته. هذا له صورتان: الصورة الأولى أن يكون مع عطف، والصورة الثانية أن يكون دون عطف، وحكمهما واحد. لذلك قال: ودون عطف ذا لئي ينسب. يعني كذلك لو كان بدون عطف فانسب هذه الصورة لنفس الحكم الذي نسبته لما معه عطف، يعني لا فرق بينهما. فأنت تنسب الاثنين مثلا بالعطف، تقول إياك والشر، هذا مع العطف، وبدون العطف تقول مثلا إياك أن تفعل كذا، إياك أن تفعل كذا، إياك مفعول به لفعل محذوف تقديره أحذره. واضح؟ إذا ينصب في الحالتين سواء كان مع عطف أو دون عطف مطلقا ما دام معه كلمة إياك. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو إذا كان بدون كلمة إياك وأخواته، إياك وإياك وإياكما. قال النوع الثاني: وما سواه ستر فعله لن يلزم. وما سواه يعني إذا كان الأسلوب بدون إياك، فما الحكم؟ قال ستر فعله لن يلزم، يعني لا يجب عليك أن تحذف العامل وهو الذي قدرناه بإيش؟ أحذر. طيب أو احذر، يعني في قيل بهذا، قيل باعد وقيل احذر وقيل قيل غير. المهم دعنا الآن على أحذر. إذا جئت بالأسلوب بدون إياك فلا يجب عليك أن تحذف أحذر، بل يجوز لك أن تصرح به. مثلا لك أن تقول الأسد، الأسد منصوب على التحذير، تقديره أحذرك الأسد أو أحذر الأسد. طيب ولك أن تصرح بالعامل فتقول لزيد احذر الأسد، هل في إشكال؟ ما في إشكال، صرحت بالعامل، فلك أن تحذف ولك أن تذكر. واضح؟ هذا معنى قولي ستر فعله لن يلزم. ثم قال إلا في صورتين فيلزمك أن تستر الفعل، واحد مع العطف، اثنين مع التكرار. إلا مع العطف أو التكرار، فإذا عطفت يلزمك أن تستر الفعل، وإذا كررت يلزمك أن تستر الفعل. مثلا تقول في العطف رأسك والسيف، رأسك والسيف، يعني احذر، يعني قي رأسك واحذر السيف، قي رأسك واحذر السيف. هنا ماذا استعمل؟ أسلوب العطف. فإذا عطفت لا يجوز لك أن تصرح بالعامل، يجب ستره، فلا تقول قي رأسك واحذر السيف. لماذا؟ لأنك عطفت، ومع العطف يجب حذف العامل. واضح؟ هذا مع العطف. الموضع الثاني مع التكرار، مثل له الناظم بقوله كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، الضيغم هو الأسد والساري هو الذي يمشي في الليل، فهنا كرر الضيغم وهو المحذر منه الأسد، فهو يحذر هذا الرجل الذي يسري في الليل، يحذره من الأسد، يقول الضيغم الضيغم، يعني احذر، احذر الضيغم، احذر الضيغم لا يأكلك. فهنا ما حكم حذف العامل؟ واجب. لماذا؟ لأنه حصل تكرار. ثم قال وشذ إياي، هل يجوز أن أحذر بأسلوب إياي؟ هذا شاذ. لماذا؟ لأن إياي الياء ياء المتكلم، والتحذير يجب أن يكون بأسلوب المخاطب، إياك، إياك والكذبة، إياك والنميمة. أما أن تقول إياي تحذر نفسك هذا شاذ، لم يسمع في كلام عربي المورد، فهو شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. واضح؟ ثم قال وإياه أشذ، والأطام الأكبر منه أن تأتي بضمير إيش؟ الغائب، هذا أشد شذوذا. نعم. ثم قال وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، انتبذ يعني طرح، فهو مطروح يعني أخطأ، يعني من قاس من العلماء على هذين الأسلوبين فقد سلك السبيل الخطأ، بل واجب عليه أن لا يقيس. يعني حد، لأنه ورد في كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أثر ورد فيه أنه قال إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب. طيب بس قال إياي وعمر عربي، فبعضهم كأن بعضهم تمسك بهذا وقاس، قال بمالك من قاس فقد أخطأ سلك السبيل الخاطئ. واضح؟ بل هذا يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال وكمحذر بلا إيا اجعل مغرم به في كل ما قد فصلا. قال أرأيت هذا المحذر الذي يأتي بدون إيا الذي ألم نقول نحن قبل قليل قد يأتي مع إيا وأخواته وقد يأتي بدون إيا وأخواته، صح ولا؟ الآن هو ختم الباب بباب الإغراء، ببحث الإغراء، يقول لك اجعل حكم الإغراء مثل حكم إيش؟ مثل حكم المحذر بدون إيا. نعم. وهو أنه إيش؟ يعني أنه لا يجب عليك ستر عامله إلا في موضعين، إذا حصل عطف وإذا حصل تكرار. فيقول هذا الحكم اسحبه وأعطه لأسلوب الإغراء. ما هو الإغراء؟ هو أن تأمر المخاطب بأن يلزم شيئا يحمد عليه من الناس، واضح؟ مثلا تقول له الصدقة الصدقة، يعني إلزم الصدقة. العلم العلم، يعني إلزم العلم، هذه من الأشياء التي تحمد. الأمانة الأمانة، الإخلاص الإخلاص، التوحيد التوحيد، واضح؟ هذا أسلوب الإغراء، تغريه للملازمة ذلك. مغرم به في كل ما قد فصله، كل ما فصلناه لك من الأحكام في أسلوب الإغراء الذي يأتي بدون إياه، فاسحبه إلى هذا المكان، في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه، لم يوجد عطف ولا تكرار أنت مخير. مثلا مثال ما يجب فيه إضمار الناصب، تقول أخاك أخاك، يعني إلزم أخاك، إلزم أخاك، احرص عليه. هذا ما حكم الإضمار العامل؟ واجب. لماذا؟ لحصول التكرار. مثلا تقول أخاك والإحسان إليه، ما حكم حذف العامل؟ واجب. لماذا؟ لوجود العطف. أما لو قلت مثلا العلم، تقول زيد العلم، تريد أن تغريه لأجل أن يطلب العلم، هنا ما حكم حذف العامل؟ جائز، لا واجب. لماذا؟ لأنه لا يوجد لا عطف ولا تكرار، فلك أن تصرح بالعامل ولك أن تحذف العامل. فلك أن تقول إلزم العلم، تصرح بالعامل، ولك أن تحذف تقول له العلم، واضح؟ ثم قال رحمه الله أسماء الأفعال والأصوات. أسماء الأفعال والأصوات، أسماء الأفعال درسناه في شرح القطر، أما أسماء الأصوات فهو الجديد. أسماء الأفعال ثلاث أقسام: اسم فعل ماضي مثل هيهات، واسم فعل أمر مثل صح، واسم فعل مضارع مثل أف، وسيتكلم عن الثلاثة. قال رحمه الله ما ناب عن فعل، اسم الفعل ينوب عن الفعل، ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل. إذا ما هو اسم الفعل؟ اسم الفعل هو الذي ينوب عن الفعل. فمثلا كلمة صح تنوب عن أي فعل؟ أسكت. نعم، صح تنوب عن أسكت، هذا هو اسم الفعل، هو الذي ينوب عن الفعل. كذلك شتان ينوب عن افترق. ما ناب عن فعل هو اسم فعل مثل ماذا؟ كشتان، اسم فعل ماضي بمعنى افترق. وهيهات بمعنى بعودة. نعم، وصح بمعنى أسكت، ناب عن هذه الأفعال، هو اسم فعل. وكذا أوه ومه، أوه بمعنى أتوجع، ناب عن الفعل المضارع أتوجع. مه ناب عن الفعل المضارع أكفف. نعم، ثم قال إذن شتان ماضي، صح أمر، أو بالمعنى أدق شتان اسم فعل ماضي، صح اسم فعل أمر، أوه اسم فعل مضارع، مه اسم فعل أمر. نعم، ثم قال وما بمعنى فعل كآمين كثر. يقول يكثر في هذا الباب أن يأتي اسم فعل أمر، أما غيره وهو الاسم فعل ماضي واسم فعل مضارع فهو قليل. إذا ما الأكثر؟ اسم فعل أمر، هذا الكثير. وما بمعنى فعل؟ افعل يعني فعل أمر. كآمين مثل آمين، آمين معناه اللهم استجب، فهو اسم فعل أمر، وبعبارة تأدبية أكثر اسم فعل دعاء، أنه يطلب منه، يطلب من الله عز وجل. كثر يعني هذا كثير. وغيره، ما هو غيره؟ غيره يعني اسم فعل مضارع أو اسم فعل ماضي، هذا نزر يعني قليل، مثل إيش؟ كوي، وي بمعنى اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. نعم، وهيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعودة. نعم، ثم قال والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك. نعم، من أسماء الفعل، من أسماء الفعل عليك، عليك أقول مثلا عليك زيدا، عليك زيدا، عليك أصله جار مجرور على والكاف. فالناظم يقول من أسماء الفعل، يعني هو ما زال يسرد لك أشكال وأنواع أسماء الفعل، يقول من أسماء الفعل واردة على العرب كلمة عليك، وهي تستعمل بمعنى يعني إلزم الشيء. فأقول عليك زيدا، عليك العلم، يعني إلزمه. وما أصله عليك؟ أصله جار مجرور. ثم قال وهكذا دونك. دونك أصله ظرف، دون دون يعني أصله ظرف، ثم ركب مع الكاف وصار اسم فعل، وهو أيضا بمعنى اسم فعل أمر. أقول مثلا دونك زيدا يعني خذه، دونك الكتابة يعني خذ الكتابة، واضح هذا؟ نعم. ثم قال مع إليك، إليك أيضا أصله جار مجرور ثم ركب وصار اسم فعل أمر. مثلا أقول إليك عني، يعني إيش معنى إليك عني؟ يعني ابتعد عني، ابتعد عني، تنحى عني. نعم. ومنه قوله تعالى عليكم أنفسكم، هذا في عليكم، عليكم أنفسكم يعني إلزموا شأن أنفسكم. ثم قال كذلك أيضا ما زال يواصل في سرد أسماء الأفعال، كذا أيضا من أسماء الأفعال رويدة، وكذلك كلمة بلها. رويدة نعم يعني لما تقول رويدة زيد، رويدة اسم فعل أمر، ما معناه؟ يعني أمهله، فمهل الكافرين أمهلهم رويدة. فلما أقول لك رويدة زيد يعني إمهال زيد، إمهال زيد. بلها ما معنى بلها؟ وهذا تستعمل كثيرا في كلام العلماء، يقولون بلها كذا. بلها عندما أقول لك مثلا بلها زيد يعني دع، أي بمعنى الترك. بلها زيد يعني تركه، يعني ترك زيد. أقول لك مثلا زيد لا يستطيع حمل الكتاب، بلها الطاولة، يعني فضلا عن الطاولة. طيب فيها تستعمل في مثل هذا الأسلوب، لكن أصلها اللغوي، أصل معنى كلمة بلها معناها تركة، هي مصدر بمعنى تركة. ورويدة مصدر أيضا بمعنى إمهال. وهي تستعمل على شكلين، إما أن ينجر ما بعدها وإما أن ينصب ما بعدها. يعني لك أن تقول رويدة زيدا ولك أن تقول رويدة زيد، وكذلك بلها، لك أن تقول بلها زيد ولك أن تقول بلها زيدا. أما في حالة الجر فالأول مضاف والثاني مضاف إليه، ليس في إشكال. وحينئذ يكون بلها ورويدة مصادر، فرويد بمعنى إمهال، وكما ترى إمهال مصدر أمهل يمهل إمهالا، وبله يكون مصدر أيضا، مصدر ترك يترك تركا، بمصدر بمعنى الترك. فحينئذ يكون المصدر مضاف وزيد مضاف إليه مجرور. ويجوز أيضا أن تنصب زيدا فتقول بلها زيدا أو رويدة زيدا، حينئذ يكون بلها ورويدة أسماء أفعال، والفاعل مستتر وزيدا إيش؟ مفعول به، زيدا مفعول به، ويكون بمعنى اسم فعل أمر، فيكون رويدة بمعنى أمهل ليس إمهال، يكون بمعنى اسم فعل أمر. فرويدة بمعنى أمهل، وبلها بمعنى جئ بالأمر، بلها بمعنى أترك. فحينئذ بلها زيدا يعني أترك زيدا، رويدة زيدا يعني أمهل زيدا. فحينئذ ما يعرف زيدا مفعول به منصوب. أحسنت، هذا معنى قول الناظم كذا رويدة بلها ناصبين، ينصبان من؟ ينصبان ما بعدهما على أنه مفعول به. ثم قال ويعملان الخفض، متى هذا؟ مصدرين. إذن إذا جعلتهما مصدرين فما بعدهما مخفوض بالإضافة، وإذا جعلتهما أسماء أفعال أمر فما بعدهما مفعول به. ثم قال وما لما تنوب عنه من عمل لها، أي يثبت للأسماء الأفعال نفس العمل الذي يثبت لأفعالها. فإذا كان فعلها يرفع فهي ترفع، وإذا كان فعلها يرفع وينصب فهي ترفع وتنصب. مثلا صح، ما معنى صح؟ أسكت. أسكت ماذا يعمل؟ يرفع الفاعل فقط، حينئذ نعطي هذا الحكم لصح. فكما أن أسكت يرفع الفاعل كذلك صح يرفع الفاعل، فنقول أسكت فيه فاعل مستتر تقديره أنت، كذلك صح فيه فاعل مستتر تقديره أنت. إذن صح ترفع الفاعل لأن أسكت ترفع الفاعل، هذا معنى قوله وما لما تنوب عنه من عمل لها، أي يثبت لها نفس العمل الذي يثبت لفعلها. مثال آخر، مثلا دراكي، دراكي ما معناه؟ اسم فعل أمر بمعنى أدرك. أدرك ماذا تعمل؟ ترفع الفاعل وتنصب المفعول، تقول أدرك زيدا، رفعت الفاعل نصبت مفعول، هذا الحكم اسحبه وأعطيه لدراكي، فتقول دراكي زيدا. دراكي اسم فعل أمر يعمل عمل فعله، وفاعله مستتر فيه وتقديره أنت، وزيدا مفعول به، انتهى. ثم قال وأخرا وعفوا وأخر ما لذي فيه العمل، يجب أن يتأخر المعمول ولا يتقدم على العامل، فتقول إيش دراكي زيدا، هذا الواجب، لا يجوز أن تعكس، لا يجوز أن تقول زيدا دراكي، فلا تقدم المعمول على العامل، واضح هذا؟ لا يجوز هذا عند الناظم خلافا للكسائي. ثم قال واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بينوا. هذه الأسماء إذا جاءتك منونة فاعلم أنها نكرة، وإذا جاءتك بدون تنوين فاعلم أنها معرفة. بس مثلا صه، إذا قلت صهي في تنوين؟ لا، هذا معرفة. وإذا قلت صهن هذا إيش؟ نكرة. هذا معنى قوله واحكم بتنكير الذي ينون منها. ثم قال وتعريف سواه، من هو سوى المنون؟ سوى المنون هو غير المنون، وتعريف سواه بينه. قد يقول قائل طيب ماذا أستفيد أنا حينما أعرف أن المنون نكرة وأن غير المنون معرفة، هل هناك فائدة من هذا؟ نقول هناك فائدة، الفائدة هي في حيث المعنى، فإذا قلت صهن بالتنوين فهذا نكرة، والنكرة تعم، فالمعنى أنني أطلب منك أن تسكت عن كل كلام، لا تتكلم ولا كلمة، هذا معنى صهين. أما إذا قلت صهي بدون تنوين فحينئذ صار معرفة، وإذا صار معرفة يعني أني أقصد كلاما محددا من كلامك، لا أريد أن تسكت عن كل شيء لا، لكن أطلب منك أن تسكت عن هذا الموضوع فقط لأنه لا يعجبني، ولك أن تتحدث في غيره. إذا فرق بين المعنيين ولا لا؟ فرق بين، في الأول نطلب منك السكوت عن كل شيء، هذا إذا كان نكرة، وفي الثاني لا أطلب منك السكوت عن كل شيء، وإنما أطلب منك شيء معروف معين، وهو أن تسكت عن هذا الموضوع مثلا وتكلم عن شيء آخر. وهكذا قص عليه غيره من الأسماء أفعال. ثم ختم الباب بأسماء الأصوات، أسماء الأصوات. انتهينا من أسماء الأفعال، ننتقل إلى أسماء الأصوات. ما معنى أسماء الأصوات؟ يعني اسم لصوت، وهذا من عجائب العرب، جاءوا إلى الصوت، الصوت جاءوا إليه وأطلقوا عليه اسما، وهذا من عجائب العرب. يقول وما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، يجعل صوتا تلك الأسماء التي يخاطب بها ما لا يعقل، وهو في هذه الحالة يشبه اسم الفعل. يشبهه من أي ناحية؟ يشبهه مثلا من ناحية البناء، كلاهما مبني. طيب فالعرب أسماء الأصوات أنواع وأشكال، منها خطاب ما لا يعقل. فمثلا العرب إذا أرادت أن تزجر الخيل تقول له هلن هلن، هذا اسم لزجر الخيل. ما تصنيفه؟ اسم صوت، يعني اسم لصوت زجر الخيل، تمام. إذا أرادت أن تزجر البغل تقول عدس، هكذا هم تعرفوا ما بينهم، عدس يعني هذا اسم لزجر الخيل، عفوا البغل، نعم. كذلك مثلا في إذا تأخرت الإبل وأرادوا أن يزجروها يقولون جه، وفي زجر الغنم إس وهج، وفي ويقولون الإبل نخ إذا طلبوا منه أن طلبوا منها الإناخة، نعم. كذلك مما يدخل في خطاب ما لا يعقل ما نزل منزلة ما لا يعقل، مثل الصبيان الصغار الذين لا يفهمون الخطاب، مثل العامة الآن يقولون كخ، صح ولا؟ هذا منه كخ يجوز كسره وفتحه، تقول كخ وكخ. واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بن علي بن أبي طالب لما أخذ تمرة من تمر صدقة. نعم. وكذلك أيضا بخ بخ، هذا كله أسماء أصوات. أسماء أصوات قد تكون لغير العاقل مثل الحمير والبغال والإبل، وقد تكون للآدميين الذين نزلوا منزلة ما لا يعقل مثل الصبيان. هذا النوع الأول. النوع الثاني قال كذا الذي أجدى يعني أفاد حكاية. النوع الثاني هو اسم يحاكي فيه العربي صوت، يختلف عن النوع الأول. النوع الثاني الآن صوت مثلا صوت ضربة السيف. السيف عندما يضرب، العرب أطلقت على ضربة صوت ضربة السيف أطلقت له اسما، هذا أيضا من أنواع أسماء الأصوات، واضح؟ وهو هذا يقال له يعني حكاية، يعني يحكي الإنسان العربي من فمه نفس الصوت الذي يصدره السيف. فمثلا يقولون عندي اسم الصوت، صوت وقوع السيف قب قب، هذا يقولون صوت يشبه صوت ضربة السيف. صوت الغراب يسمونه غاق، يحاكون صوت الغراب يقلدونه، واضح هذا؟ نعم. هذا معنى قوله كذا الذي أجدى حكاية كقب. قب هذا اسم لصوت وقوع السيف. ثم قال والزم بنا. بنا على إحدى الشروح معناه بناء. والزم بناء النوعين فهو قد وجب. أي نوعين؟ اختلف الشراح، قيل يقصد النوعين الأخيرين، وهو اسم لخطاب ما لا يعقل وأسماء الأصوات التي فيها محاكاة، فكلاهما مبني. وبعض الشراح قال لا، يقصد نوعين الباب. إيش هما؟ أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، فكلاهما مبني، والله أعلم. ثم قال نوناء التوكيد. نوناء التوكيد هذا الباب تحدث فيه المصنف عن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل ماذا تصنع فيه. درسنا في الآج الرومية أن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها أولا تحوله من الإعراب إلى البناء، يصبح مبنيا. ثانيا أنه يبنى على الفتح، وتالله لأكيدن، فأكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. هذا الباب معقود للكلام عن أحكام نون التوكيد وأنواع نون التوكيد وماذا تفعل إذا دخلت على الفعل المضارع، وكذلك ما الفعل الذي يجوز توكيده وما الفعل الذي لا يجوز توكيده. ليس كل فعل يجوز توكيده. طبعا من المعروف أن نون التوكيد لا تدخل إلا على الأفعال، لا تدخل على الأسماء، لكن هل تدخل على كل فعل؟ هذا ما سنعرفه في هذا الباب. ليس كل فعل يؤكد. بدأ الناظم ببيان أقسام نون التوكيد، قال رحمه الله للفعل توكيد بنونين. الفعل يؤكد بنونين، هما كنوني اذهبن، هذا بين قوسين، واقصدنهما، هذا نضعه بين قوسين. اذهبن يشير إلى نون التوكيد، يشير إلى نون التوكيد. واقصدنهما عفوا اذهبن يشير إلى نون التوكيد المثقلة المشددة، واقصدنهما يشير إلى نون التوكيد المخففة. فيريد أن يقول في هذا البيت إن النون على نوعين، قد تأتي مشددة وتالله لأكيدن، وقد تأتي مخففة مثل قوله هنا واقصدنهما، واضح هذا؟ طيب. وقد اجتمع في قوله تعالى لا يسجنن، هذه مشددة، ولا يكون من الصاغرين، هذه مخففة، واضح؟ ثم قال يؤكدان. من هما اللذان يؤكدان؟ النونان، أي نونين؟ المثقلة والمخففة. يؤكدان إيش؟ قال واحد افعل، افعل هذا رمز لفعل إيش؟ فعل أمر. فكل فعل أمر يجوز توكيده بالنون. تقول مثلا اضربن زيدا، اضربن نفع الأمر وقد أكد بنون التوكيد والفاعل أنت وزيدا مفعول. واضح؟ هذا واحد. اثنين ويفعل، وكذلك نون التوكيد تدخل على الفعل المضارع وهو مثل يفعل، ليس مطلقا بل بشروط. قال آتيا ذا طلب، بشرط أن يكون الفعل المضارع يدل على الطلب. ما هو الطلب؟ الطلب مثل الأمر، مثل لتضربن زيدا لي، هذه اللام لام إيش تسويد؟ لام الأمر. فلا بد أن يكون الفعل المضارع يدل على الطلب، والطلب هو إما أمر وإما نهي وإما استفهام. مثال الأمر تقول لتضربن زيدا، النهي لا تضربن زيدا، الاستفهام هل تضربن زيدا. في مثل هذه الصور الفعل المضارع يجوز دخول نون التوكيد عليه. لماذا؟ لأنه فعل مضارع طلبي. واضح؟ آتيا ذا طلب، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث أو شرطا، أو شرطا إما تاليا، يعني من مواضع توكيد الفعل المضارع أن يقع بعد إن الشرطية التي تأتي بعدها ما الزائدة. إن الشرطية التي تأتي بعدها ما الزائدة ثم تضغم النون في الميم، كقوله تعالى فإما تفقفنهم. المعنى إن تفقفنهم في الحرب فشرب بهم من خلفهم. فإن شرطية جازمة وما زائدة زيدت للتوكيد، ماذا حصل؟ أضغمت النون في الميم فصارت إما، كقول تعالى فإما ترين، أصله إن ترين من البشر أحدا فقولي، فما هذه زائدة. واضح؟ فمن مواضع توكيد الفعل المضارع بالنون التوكيد قال أو شرطا إما تاليا، يعني إذا جاء الفعل المضارع ما وقبله إن الشرطية الجازمة ودخلت على إن الشرطية ما الزائدة، كقول تعالى فإما تثقفنهم. تثقفنهم فعل مضارع مؤكد بالنون. لماذا؟ لأنه سبق بإن ما. واضح هذا؟ هذا الموضع الأول، هذا الثاني، هذا الثالث. نعم، فعل الأمر واحد، الفعل المضارع الطلبي اثنين، أو شرطا إما تاليا هذا الثالث. الرابع أو مثبتا في قسم مستقبلا، كذلك من مواضع توكيد الفعل المضارع أن يقع جوابا لقسم مثبتا مستقبلا، نحو والله لتضربن زيدا. فهنا تضربن وقع جوابا للقسم وهو قوله والله، ثم هو مثبت وليس بمنفي، ما في نفي. مستقبلا لأنه يطلب منك أن تضرب زيدا بعد كلامي هذا، فهو مستقبل، فتوفرت فيه القيود أنه وقع جواب لقسم، اثنين مثبت، ثلاثة مستقبل. ومنه قوله تعالى والله أعلم وتالله لأكيدن، أين القسم؟ تالله، أين جواب القسم؟ لأكيدن، وهو مثبت وليس بمنفي، وهو فعل يدل على الاستقبال لأنه سيفعل هذا. ثم قال نعم، هذا معنى قوله أو مثبتا في قسم مستقبلا. ثم قال وقل توكيد الفعل المضارع في المواضع التالية: واحد بعدما ما الزائدة التي بدون إن، هذا توكيد الفعل المضارع في هذه الصورة قليل، مثل ما سمع عن العرب أنهم قالوا بعين ما أرينك، ها هنا ما زائدة، فالمعنى بعين أرينك ها هنا، وهو مثل من أمثال العرب المشهورة، معناه اعمل كأني أنظر إليك، ويضرب في الحث على ترك التواني يعني الكسل. بعين أرينك ها هنا، يعني افعل هذا الشيء كأني أراك، وما زائدة ليست نافية. فماذا حصل هنا؟ أكدت العرب الفعل المضارع مع بنون التوكيد، مع أنه لم يوجد قبله إلا فقط كلمة ما ولا يوجد إن. هذا ما حكم توكيده؟ جائز ولا لا؟ جائز، قليلا كثير؟ قليل. هذه الصورة الأولى القليلة. الصورة الثانية القليلة قال ولم، يعني إذا جاء قبله لم، كقول الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلم، ما لم يعلم، يعلم هذا فعل مضارع وقد دخلت نون التوكيد. سيقول قال أين نون التوكيد؟ نقول هذه الألف التي تراها يعلما، هذه الألف أصلها نون، أصل الكلمة يحسبه الجاهل ما لم يعلم، ثم لما وقف عليه وفتح ما قبله قلبت النون إلى ألف، فصارت يحسبه الجاهل ما لم يعلم. إذن هذه الألف ألف أصلا ألف التوكيد. تشبه في بعض الآيات في المصحف لا يسجنن ولا يكون من الصغير، أظن مرسومة بالألف صح ولا لا؟ أذكر أنها مرسومة بالألف، فأحيانا يشكع بعض الطلبة كيف رسمت بالألف ونقول عنها نون توكيد هي منقلبة. وسيأتي هذا، تأتي هذه المسألة في وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، سيأتي في هذا الباب إن شاء الله سنتكلم عن هذه المسألة. الشاهد أن الشاعر قال يحسبه الجاهل ما لم يعلم، فأدخل نون التوكيد على الفعل المضارع يعلم مع أنه سبق بلم، وهذا هل هو جائز أو لا؟ نقول جائز لكنه قليل. الصورة الثالثة وبعد لا، كذلك إذا جاءت لا النافية كقول تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن، تصيبن فعل مضارع مؤكد بالنون وقد سبق بأداة النفي وهي قوله لا، هل هذا جائز؟ نقول جائز كثيرا قليل قليل. الموضع الرابع القليل وغير إما من طوالب الجزاء، طوالب الجزاء يعني يقصد أدوات الجزاء والشرط، إذا دخل على الفعل المضارع أداة شرط غير إما، من هي إما؟ التي تقدمت قبل قليل يقصد إن ما التي مثلنا لها بقوله تعالى فإما تثقفنهم، هذا كثير. لكن ما القليل؟ أن تدخل أداة من أدوات الجزم غير كلمة إن، غير إما، يعني مثل إيش؟ أليس من أدوات الجزم مثلا من، مثل من يذاكر ينجح، هذه من أدوات الشرط الجازمة صح؟ فهل يؤكد الفعل المضارع معها؟ الجواب يجوز لكن قليل، كقول الشاعر من نفقفا منهم فليس بآيبي، من نفقفا، من شرطية جازمة، نفقفا فعل مضارع مؤكد بالنون وقد سبق بأداة من أدوات الجزم وهي الشرط، أدوات الشرط الجازمة وهي من، هذا ما حكمه؟ نقول هذا جائز ولكنه قليل لأنه ليس إن، أما إن كثير، أما من وغيرها من الأدوات هذا قليل. ثم قال الناظم وآخر المؤكد افتح، نرتب البيت افتح آخر المؤكد كقولك مثلا أبرزا، أبرزا أصله أبرزا أمر بالبروز ثم أكده بالنون فقال أبرزا، فأبرزا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. أمرك الناظم رحمه الله تعالى في هذا الشطر أن تبني الفعل المضارع أو فعل الأمر أن تبنيه على الفتح في حالة اتصال النون، وتالله لأكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بالنون، هذا من بدايات النحو اللي درسناه في الآجرومية أن كل فعل مضارع وكذلك كل فعل أمر يبنى على الفتح، هذا في الفعل المؤكد. وماذا حصل هنا في أبرزا؟ أين النون؟ أحسنت، أصله أبرزن ثم قلبت النون إلى وصبقت بفتحة وفي حالة الوقف تبدل إلى ألف، تبدأ إلس فقال أبرزا، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله في الباب عند قول الناظم وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا قفا قفا، ستأتي هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.